اسمع دول كده حاطين كاميرات زي الرادارات بيراقبوني كتر الحساد وحسدهم زاد يابا وقازوني حاطين كاميرات زي الرادارات بيراقبوني كتر الحساد وحسدهم زاد يابا وقازوني قاعدين للسقطة وللقطة والقلنا وقال تبقى العقربة دي على المصدرة نبرها شغال قاعدين للسقطة وللقطة والقلنا وقال تبقى العقربة دي على المصدرة نبرها شغال بطلوا قروشي لعنيكم وابعدوا عنا الله يخليكم بدعيلكم ربنا يشفيكم ويهدي الكل حال طب اقول لك سر الناس دي تعر وما تشرفش انا نفسي اقابل واحد سالك ما يخرفش طب اقول لك سر الناس دي تعر وما تشرفش انا نفسي اقابل واحد سالك ما يخرفش يسندني في وقت ما احتاجه مش يمشي ويرجع بمزاجه ده قليل الاصل بقى علاجه لما يقرب احلى تحيه لاحلى رجاله مسكوا التفاحة بالنقصات مسكوا الايفون بالنقصات ركوا الساحة كومبارسات خدوا صورتين في الشم خلاص بقوا فرمة وعندنا عضلة الهلافيت في الساحة راكبين لقوا الشم براكبين معاقين المشكلة اننا قاطعين ان الكذب خدوه في تاني كارت الفكة شحن مكسات كارت الفكة شحن مكسات خلكوا ابطال في ستوريهات لقطة ويلا يا حلوة شوفيني احلى مثالك يا درندة تتصوروا بفلوس جمعية اتصوروا بفلوس جمعية تحدوني تصنيف كل مية لقوا اللي ماشي يقولك انا هيرو دي خابت لمت في سكلية ولا ايه ولا ايه اصلا انا لا عاش ولا كان اللي يكسر نفسي لا عاش ولا كان اللي يكسر نفسي ولا عاش اللي يخلينا نزل بس انا بعون الله واقفانا على رجلي انتظر ولا عمري هاكل طب انا شربت منك مرار يا دنيا وشفت ان البشر البيضاء كتر ما النار حرقتني بخاف من الميه تلسع قابلني راجل ما عدى عليا وشافني ببكي قال رجع قال لي لقيت غراب ابيض هتقابل صاحب جدع هتقابل صاحب جدع طب اللي صاحبه جدع يسمعني سقفة عالية كده يا رجال طب في ناس جدع عاملين زي حريم حتتنا طب يلا بينا عاملين زي حريم حتتنا عينهم وحشة وخربتتنا عالمصابب جابوا سيرتنا طلعوا شغل حريم فرزة زرقاء شوية في عينكم انتوا عايزين ابريشيكم Yeah, people. المهنة معايا اسم الوحده كفايه انا اللي باسم الطريق كلها اسماء وهميه وحاجات